الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا والذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا عن آياتنا غافلون